شيخ بارك الله فيكم، في قول مشهور جدا عند العوام وهو أن لقط القذى من المسجد هو مهر الحور العين. وإيش؟ مهر الحور العين. إيه؟ فإيش مدى قرب هذا القول أو بعده؟ ما أعرف.